ثم حجبته سحابة عن أنظارهم. رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق. في هذا البرنامج دين الحواريين في اللقاء الثاني والعشرين نواصل الحديث عن حقيقة المصدر الرئيسي اللي ممكن نرجع إليه في ما عند النصارى، وكيف هو وضعه وكيف هو شأنه، بحيث لما نتكلم عن الموثوقية في مصدر هذه الأناجيل المنسوبة إلى كتابها يروون فيها تاريخ عيسى عليه السلام، نقول أن الوضع فيه تناقض شديد جدا جدا، وأشياء أدخلت ليست في الأصل لأن الأصل مفقود، لكن الأصل الحقيقي اللي جه كمصدر من السماء موجود. هذا المصدر جاءنا من كلام رب العالمين الثابت الصحيح. فكنا واقفين عند هذه القضية في تقرير ما حدث من إرد بارت إرمان. خلينا نواصل وندخل في الموضوع مباشرة. And so how does the printer decide which manuscript to print? Well, it's a problem. That's when they start realizing that this was an issue. Well, John Mill wanted to produce a printed edition of... هو بيقول ان كان في اشكالية حقيقية. هذه الاشكالية الحقيقية ان الناس عايزة نسخة مطبوعة من العهد الجديد اليوناني، فطلبت حد متخصص من الكنائس ان هو يعمل العملية دي. فكان اللي مرشح لهذا واحد اسمه جون ميل. الكلام ده من 300 سنة بس. فجون ميل جمع النسخ اللي قدامه عشان يطلع بنسخة واحدة تتطبع ويمكن تداولها بين الناس. انا مش بقول الكلام ده، اللي بقول الكلام ده واحد اعظم متخصص الان في مقارنة نسخ العهد الجديد، ده دراسته حياته 40 سنة شغل ومؤلفات بيتهافت عليها الناس، وأصبح مشهور في العالم كله، وهو مسيحي ولسه مسيحي برضه، سبحان الله. يعني تقول أنت بقى إيه، أخد بالك إزاي؟ جون ميل أراد أن يخرج نسخة مطبوعة من العهد الجديد اليوناني. شوف قال إيه بقى، Greek New Testament. He spent 30 years looking at the manuscripts available. بقول أمضى 30 عام ينظر في المخطوطات المتوفرة لديه عشان يعمل تحقيق. زي نظام التحقيق المحقق، واحد مثلا دلوقتي هيحقق كتاب فبيجيب المخطوطات بتاعته ويقارن بينها ويشوف الاختلافات اللي بينها، والنسخة دي مفقود منها ايه، النسخة دي موجود فيها ايه، لغاية ما طلع لك نسخة مطبوعة يقول لك هذا بتحقيق فلان او رسالة دكتوراه تحقيق المخطوطة الفلانية. فهو حب يعمل كده، قعد 30 سنة ينظر في المخطوطات المتوفرة لديه. وعلى ما يبدو طبعا الباحث المعاصر لازم يكون متصف بالأمانة العلمية في ان يقول لك دي ما فيها كذا، لان الناس بتراجع وراه وبتناقشه. لكن هو طبعا الراجل كان بيعملها لان ده كتابه، يعني ده عايز حاجة يعني تشرفه، ودي أمانة وهيتحاسب عليها، واعتقاداته في يسوع وكلام من ده، فلازم يقوم بمنتهى الدقة والأمان. فقعد 30 سنة ينظر في المخطوطات المتوفرة لديه. اسمع المفاجأة. وكان لديه 100 مخطوطة أو ما يقرب من ذلك، يعني خد 100 مخطوطة قدامه، والمخطوطات ديت مش بقى أوراق، لا، اللي اتكتبت في جميع الكنائس من النسخ القديمة. بقول لك 100 بس مش كله، لو جاب كله تبقى مصيبة، ما حدش هيعرف أصلا يعد الأخطاء إيه. Approximately 100 manuscripts. And he printed up his edition. وبعدين طبع نسخته من العهد الجديد اليوناني. بصوا يا اخوانا كده. فبيعمل ايه؟ Of the Greek New Testament in which he'd give a verse. وفيها كان يعطي العدد، وفي اسفل الصفحه يكتب ان في اختلاف عن كذا واختلاف عن كذا واختلاف عن كذا في ال 100 نسخه. يعني ياخد النص مشترك من 100 ويكتب تحت في النسخة الفلانية رقم كذا كذا، والنسخة رقم كذا كذا، والنسخة رقم كذا كذا، والنسخة رقم كذا كذا، في كل ايه عدد في السطر اللي بيعلق عليه. And then at the bottom of the page he would indicate the places where the manuscripts differed from one another. وبيبين في الكلام بتاعه اين تختلف المخطوطات عن بعضها البعض فيما يتعلق بذلك العدد. وعلى فكرة يا اخوانا الكلام ده اللي هو نظام التحقيق المعاصر اللي هو بيحققوا فيه المخطوطات في رسائل علمية زي الماجستير او الدكتوراه. For that verse. To the shock and dismay of many of his readers. فساعة ما الناس شافوا الكتاب كده مطبوع انتبههم الكثير من القراء انتبههم الفزع والدهشة. قال ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بقى كل سطر فيه التناقضات والاختلافات دي بين 100 نسخة بتعملها. فحصل فيه فزع عند النصارى ودهشة، معقول كتابنا يكون كده؟ معقول العهد الجديد يبقى كده؟ كل سطر مفيش نسخة زي التانية؟ When John Mill produced his edition of the Greek New Testament. أول النسخة الأولانية اللي طلعت الناس انتبه الدهشة عندما أخرج جون ميل نسخته الجديدة من العهد الجديد اليوناني، لأنهم وجدوا في كل صفحة في أسفل الصفحة في الهوامش وجدوا إيه؟ في إشارة إلى حاطط في النسخة اللي طبعها 30,000 موضع اختلفت فيه المخطوطات او اختلفت فيه المخطوطات عن بعض البعض. الكلام ده تحقيقات علمية وتحقيقات نصية. فسيبكوا بقى، ما تقوليش لا بابا ولا ماما، هي بابط ايه يا حبيبي؟ ما تقوليش البابا والقسيس والكنيسة، كنيسة ايه بقى؟ انتوا خضعتوا لبحث علمي مدقق ومحقق من قبل النصارى، والكتب دي موجودة، والراجل طبعها في الهامش بس تعليقات وتنصيص على اختلافات وصلت عند هذا الرجل في 100 نسخة من المخطوطات لتلاتين ألف موضع. 30,000 ايه موضع، ومش كلها اللي ذكرها برضه. فالدكتور بارت ايرمان بيقول ايه؟ بص كده. where the manuscripts differed from one another. 30,000 places where there were. بقول 30,000 موضع اختلاف في المخطوطات بين المخطوطات التي اكتشفها وحققها يعني وطلعها. واللافت manuscript variations among the manuscripts that he had discovered, and the striking thing is John. بقول الملفت للانتباه ان جون ميل ده اللي هو طبع النسخة اليونانية ديت لم يعطي كل الاختلافات التي وجدها. يعني طنش حاجات كتير. ده 30,000 بس. لان اللي يجي يحقق بعد كده هيقول لك لا ده مش 30,000. كان بقى اسمع الرقم. John Mill didn't give all of the differences he found. He only cited the differences. وانما ادرج الاختلافات التي اعتبرها ذات أهمية هو من وجهة نظره. يعني هل ده 30,000 وطنش الاختلافات اللي شايف يعني مش مهم قوي. أخي بالك ازاي يا عم ده نص مقدس انت بتقول ايه يا عزيزي؟ ده نص مقدس، انت راجل باحث. طب وما الاختلافات عددها كام؟ that he thought were significant. Some of his detractors claimed. بقول لك بعض اللي انتقدوا والمنتقصيه يزعمون ان جون ميل كان يعمل على جعل النصوص المقدسة عرضة للشك. بقول لك ده هم شككوا في الراجل نفسه وقالوا له ايه ده انت عايز بس تشككنا في ديننا، تشككنا فين؟ في النص بتاعنا. يا جماعة ده تحقيق علمي ملوش علاقة. لا بس الناس مصدومة، النصارى صدموا، مسيحيو العالم كلهم جات لهم مصيبة بسبب النسخة. 30,000 اختلاف عطتهم في الهامش، ما هو اللي موجود ده انا سبت كتير ما رضتش اتكلم عنه لان الحكاية كده ريحتها فاحت وباظت خالص. اخي بالك ازاي؟ فقالوا لا ده شككوا في الراجل وقالوا لا ده عايز ينتقص من النص الايه المقدس بتاعنا. طبعا هو بيضحكوا عليهم لان طبعا التحقيق العلمي مش فيه الكلام ده، ينتقص ولا ما ينتقصش، هو عنده ده زي ديت، النسخه دي زي دي، لا مش زي دي، لانه قدامك اهو ادي نسخه ادي نسخه. فين زي ما هنوريكم احنا بقى عملي، احنا هنوريكم عملي من خلال مش تحقيقات فلان ولا فلان، لا كتاب واحد ماسكينه في ايدهم، روايات قصه واحده ازاي هي بتختلف من النسخه للتانيه، وربكه بينهم وربكه عند التلاميذ واشياء كثيره جدا جدا. علم مقارنه الاديان ده عشان حد ما فيش حد من المسلمين بيخوض فيه بشكل قوي. بالنسبه لل ما فيش غير كتاب ابن تيميه اللي هو القول الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. How many differences there are among the manuscripts that we now have, because nobody yet even. بقول لك ما حدش يعرف يحصيها، اختلافات ما لهاش اول ولا اخر، لانه لم يتمكن احد حتى الان، وبالرغم من تقدم تقنيه الحاسبات، يعني حتى مع الحاسبات اللي عندهم والشغل اللي عندهم ده، بالرغم من كده ما حدش يقدر يحصيها من كثرتها. والله العظيم دي نتيجة صادمة فعلا. أنا نفسي مصدوم. أنا نفسي مصدوم. أول حاجة هعملها لو فرض الواحد يعني مكان أي واحد بيفكر من دول، والحمد لله ربنا عافانا وأكرمنا بهذا الدين، أول حاجة هفكر فيها أقول خليني في الاختلافات ووجع الدماغ ده أحطه ورا ظهري وأروح أقرأ القرآن وأنظر فيه بتجرد. أنا اللي أبص وأقرأ وانا اللي اقارن وادقق واشوف ماذا كان شأن محمد عليه الصلاة والسلام من غير تزييف، بحيث يبقى القرآن او الاحاديث الصحيحة اقرأ فيه واشوف ازاي اتكتب وازاي ثبت وازاي انتشر وازاي وازاي ويتحفظ، واقرأ كده واشوف القراءة اللي فيه صحيح ازاي. اللي ايه الكلام ده هو احسن من اللي عندي، يبقى ما يلزمنيش النصرانية في حاجة. انا عايز انجو في حياتي واعيش عيشه سعيده، ولما اكون في الاخره ابقى في الجنه. اي واحد عاقل هيعمل. ما اعملش كده بقى يبقى بقى خليك بقى عيش في الحياه بكل الأوصاف اللي ممكن يوصف بها أي إنسان مهما كان هذا الوصف في حقه سيئا. بقول إحنا لغاية دلوقتي مش قادرين من كثرة الأخطاء إن إحنا نحصيها بالرغم من تقدم تقنية الحاسبات. انتوا لو واحد مسلم مثلا أحمد ديدات قال الكلام ده هنقول لك ده مسلم، ها واحد أسلم هنقول لك ده مسلم عشان أسلم بيحاول يغزني، لكن اللي بيقول الكلام ده واحد مسيحي لسه مسيحي لغاية النهاردة وعايش وحي وبيخاطب مسيحيين. في بقى غير العناد في الإعراض عن دين النبي عليه الصلاة والسلام والإقرار بما قاله الله عز وجل في دين الحواريين إنه كان الإسلام. نكمل كده بقول إحنا مش قادرين، مين اللي هيقدر يحسن الأخطاء دي؟ ولم يتمكن أحد من إحصاء مجموع هذه الاختلافات بسبب كثرتها، ملهاش أول ولا آخر، مش عارفين يحسبوها. بعض العلماء بيخمنوا بقى يقولك يعني يطلع قد إيه الاختلافات اللي موجود. قال لك والله نخمنها، بعض العلماء بيخمنوا في خلافات حوالي 200,000 اختلاف، بس الكلام ده تخمين، لكن العدد أكبر من كده، 200,000 اختلاف. شايفين بقى الآية اللي بتقول عن القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا بقى وصف الاختلاف الكثير اللي ربنا ذكره فين عندهم، وهذا الرجل بيقولهم قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إحنا ما عندناش الاختلاف ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، القرآن الوحي نزع عن النبي عليه السلام. إنما هنا الاختلافا كثيرا لوجدوا فيه، يبقى من عند غير الله، ده ما هوش الإنجيل بتاع عيسى عليه السلام، لأن إنجيل عيسى عمرك ما هتلاقي فيه اختلاف. طيب اللي موجود ده دلوقتي فيه حكايات وروايات، موجود وهي صحيحة وانتوا أشرتوا إليها، صحيح، ما أنا بقول لك أهو. بالرغم من كده بقى ده بقى أنا برد بيه على مين؟ على بارت إرمان، بنقول له النسخ اللي عندكم دي اللي انتوا سقتوا منها الأناجيل دي فيها من روايات التاريخ والقصص اللي حكيت حق، بس ما فيش اتفاق بالنسخة والتانية، لكن الموضوع واحد. فين؟ فيما يتعلق بقصص الأنبياء في العهد القديم، في الأمثلة اللي ضربها عيسى عليه السلام لبني إسرائيل، في بعض المواعظ والأشياء اللي ذكرها عيسى عليه السلام وهي مش كتير قوي يعني، لكن في العهد القديم موجود بنسبة كبيرة، أنا بقولك تصل ل80% لما تيجي تقارنها. لكن لوث الكتاب المقدس بأفكار وثنية وإهانة لسائر الأنبياء عمدا مع سبق الإصرار والترصد، تعمد التحريف والتغيير والتبديل حتى صاروا في ضلال مبين. فأنا بقول لك العلماء بيخمنوا بين إن في اختلافات تصل إلى كام؟ 200,000 اختلاف. فبعضهم قالوا لا مش ده أكتر. Sometimes scholars guess there may be a couple hundred thousand differences. Some people say 300,000. البعض بيقول لا 300,000 اختلاف، والبعض يقول 400,000 اختلاف. 400,000 اختلاف لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. احنا بنقول كل بقى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورايح مقبل كده على الصلاة وبيقرأ في كتاب الله وقاعد في المسجد يحس بالراحة النفسية، يحس بالاطمئنان والهداية الربانية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لما ينزل في كتاب الله، لما يقرأ في كتاب الله عز وجل آيات مثلت الفرقان وأخبرت عن الحق المبين، نور نزل من السماء على خاتم الأنبياء والمرسلين. اقرأ اقرأ وانت تسمع وتشوف، اقرأ يا أخوانا وحسوا بلذة القرآن وجمال القرآن وحلاوة القرآن. ونقول للجماعة اللي هم المسيحيين اقروا القرآن وقرنوا ودققوا، ما تسمعوش كلام ناس يمنعوكوا عن القراءة. اقرأ وشوف، ولو لقيت الحق في الإسلام اتبعه، اخلص وخلص نفسك قبل ما تلقاه. لأن أنت لو قلت أنا هفضل مع هذا التناقض والاختلاف الكثير على إن ده حق، يبقى أنت بتخدع نفسك، بتخدع نفسك. هذا كلام المحققين، بعضهم بيخمن 400,000 اختلاف بين المخطوطات اللي موجودة، ومحدش قادر حتى الآن بالرغم من التقنية الحاسوبية إن يحصي عدد الاختلافات، لأن ملهاش أول ولا آخر، ما يعرفوش يحسبوا. ما يعرفوش يحسبوا. يا سلام يا سلام. Some say 400,000. There are different guesses. The way I usually put it to my students is in comparative terms. There are more differences in our man. بيقول الطريق، خلي بالكم الحته دي لنا برضو، الطريقه اللي كنت بعرض كلامي فيها على طلابي طريقه المقارنات، فبقول لهم يوجد اختلافات في مخطوطاتنا اللي هي بتاع العهد الجديد اكتر من عدد الكلمات التي في العهد الجديد. عد الكلمات كلمه كلمه في العهد الجديد، هتلاقي الاختلافات اكتر من عدد الكلمات. لا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لو واحده مسيحيه سمعت الكلمه دي هتقول يا لهوي يا لهوي، بقى الاختلافات اللي موجوده في المخطوطات اكتر من عدد الكلمات اللي موجوده بين ايدينا. اهو بص على الصوره بتاع الراجل، روحوا حكموه، قولوا له انت كده بتشوه ديننا، انت بتقولش الحق. لكن الراجل واثق بيقول ايه، محدش عارف يكلمه، لا بابا ولا ماما. يلا خلي البابوات يتكلموا بقى، يلا يا بابا انت وهو. هل الامر هيحتاج الى تقديس اللي فيه اختلافات بعدد اكبر من الكلمات فضلا عن تقديس البابوات؟ احسبوها انتوا بقى أيها المسيحيون في مصر والعالم. غريبة إن برغم كده يقول لك محمد مش نبي، وزكريا بطرس قطع لسانه قاعد يتطاول ويشتم في النبي عليه السلام. يا راجل أنت مش حاسس إن أنت قاعد وريحتك طالعة؟ يوجد اختلافات في مخطوطاتنا أكثر من عدد الكلمات التي في العهد الجديد. Manuscripts than there are words in the New Testament. More differences in our manuscripts than there are words in the New Testament. Well, this obviously creates a problem. If you want to. ومن الواضح أن ده بيعمل مشكلة فعلاً. فإذا أردت أن تعرف فعلاً ما قاله مرقس، وكل ما لديك هو نسخ من مرقس، مش مرقس، مش كلام مرقس نفسه اللي هو الأصلي. Know what Mark actually said, and all you've got are copies of Mark that are hundreds of years later that have so many. نسخ كتبت بعد مرقس بمئات السنين وفيها كل هذه الاختلافات. Any differences in them? How can you possibly reconstruct it? كيف تستطيع إعادة بناء الإنجيل بتاع مرقس كما كان؟ إذن هذه إشكالية. Well, that is a problem. Now, having said that, we have these hundreds. الآن بعد أن قلنا إن هناك مئات الآلاف من الاختلافات، الناس يقول لك لا، طب وبعدين هتحلها إزاي أنت بقى يا بارت إرمان؟ هنا بارت إرمان عايز يلم الموضوع له، يعني ما هي حكاية فضيحة صحيح، يعني هيعمل إيه؟ are completely insignificant, unimportant, and don't matter for a thing. Many of these different. بقول يعني ده مش هقول لك ده اختلافات بسيطة وحاجات ما تأثرش قوي وما اعرفش ايه. يا اخي ازاي الكلام ده؟ انت بتقول الكلام ده ازاي؟ Differences in the manuscripts are so unimportant that you can't replicate them in translation. بحيث لا تستطيع تكرارها في الترجمة. هو برضو ما زال بينقض يعني بيقول لك دلوقتي ده اختلافات بسيطة ما تقدرش تترجمها. بص بقى هو بيقول لك ايه اللي بيحصل؟ اللي بترجم في حاجة اسمها علم خاص بأخطاء الترجمة نفسها. يعني بصوا كده. Okay, in other words, like they changed the word order. طيب بعبارة أخرى مثلا غيروا ترتيب الجملة في الإغريقية. In Greek, where you would have to translate the same way no matter what the Greek word order. حيث أنك ستترجم بنفس الطريقة مهما كان ترتيب الكلمات أو كلمات الجملة. يعني عندنا في العربي من اليمين للشمال الفعل والفاعل والمفعول، هناك يبدأوا بالفاعل وبعدين يذكروا الايه الفعل في الإنجليزي مثلا، اختلاف الطريقة يعني. فأقول لك ممكن يكون اختلافات من هذا القبيل يعني أو حاجة زي كده. فشوف هو رد بيقول لك ايه. بقول الأكثرية الكبرى من مئات الاختلافات من الاختلافات هذه لا تفيد في شيء سوى أنها تبين أن الكتب في العصور القديمة لم يكونوا أقدر على التهجئة من طلاب اليوم. يعني بقول يعني ما كانواش عارفين يتهجوا الكلام أو مش فاهمينه أو حاجة زي كده يعني. And scribes, of course, didn't have spell check. لما كانش عندهم فاحص التهجئة بحيث يبقى عندهم برنامج إلكتروني يقرأ هو الكلام. أخي بالك إزاي؟ Scribes, in fact, didn't have dictionary. وما كانش عندهم معاجم يحلوا بها الألفاظ. And many scribes didn't care how they spelled anything. Sometimes. بقول لك الكتب القدامى ما كانوش بيبالهم كيف يكتبون أي شيء. You'll be reading a manuscript, and there'll be the same word that. واحيانا وانت بتقرا مخطوطه تمر نفس الكلمه ثلاث مرات مثلا في سطرين. يعني هو بيفسر مساله التكرار والحشو اللي ملوش لازمه فين في المخطوطات بتاع الكتاب المقدس، اللي احنا احيانا بنقرا نلاقي الكلام عباره عن حشو وتقود حشو، واحيانا بالحشو يصل الى حشو فصل كامل. اخد بالك ازاي؟ ذكرناها في آل داود في اكثر من موضع. He just doesn't care how the word is spelled. Well, so. بقول لك الكلمة نفسه مش عارف يقراها يتهجأها ثلاث مرات. حسنا عندك الكثير الكثير من هذه الأنواع من الاختلافات. You've got lots and lots of those kinds of changes, and what do they matter for? They don't matter at all. يعني بقول لك لا تهم على الإطلاق إن يكون اختلافات من هذا النوع يعني. So, having said there are all these hundreds of thousands. إذن بعد أن قلنا أن هناك مئات الآلاف من الاختلافات. I want to stress that most of them don't matter for. أريد أؤكد إن غالبيتها لا تهم في شيء. ده كلام المدعين مش الحقيقة. لا تهم. إحنا عندنا لو نقطة واحدة أو حرف واحد اتغير من القرآن الدنيا تقوم ولا تقعد. وأنا قلت لكم إن في أشياء اتفقدت وكلام اتحذف عمدا مع سبق الإسراء والترسل. فإذا كان لا يهمهم مثلا إن يستبدلوا اسم الجلالة ويشيلوه الله ويحطوا مكانه الرب الإله وبعد كده يشيلوا الإله ويسيبوا الرب وبعد كده يقولوا يسوع والآب بدل من اسم الله عز وجل ويدلسوا هذا التدليس، لا يهم أوي، يهم جامد. Changes. The ones that don't matter, basically. بقولك ده أخطاء عرضية هتيجي من الترجمة. يعني شوف هنا بارت إرمان مسيحي. والكلام اللي قاله هدم للمسيحية تام. فتبريراته مش جاية لبعضها قوي. بس نسمع كده بيقول إيه. Scribes were sometimes tired or sleepy. Sometimes. بيقول الخطأ بيعلي المرء. إن الخطأ بيجي منين؟ والأحيانا الكتبة كانوا أحيانا في حالة من الإرهاق أو النعاس أو التشتيت، يعني نايمين وتعبوا وكلام من ده، تعبوا فيه، ده قاعدين في الكنيسة بياكلوا ويشربوا والرهبنة وحياة الرهبنة ما وراهمش غير الكتابة وخلاص، وراهم إيه؟ They were distracted. Sometimes they were inept or. وأحيانا كانوا قليل البراعة وقليل الكفاءة وبالتالي وقعوا في أخطاء. And they made mistakes. They would leave out a word. فكانوا أحيانا ينسون كلمة وأحيانا عدد آية وأحيانا صفحة. نسى صفحة عادي. نسى صفحة من الإنجيل عادي. No problem. والله العظيم انت راجل يعني اقول لك ايه بس مسخره ولا سكره. ببساطه ارتكبوا اخطاء في بعض الاحيان. هو على فكره ممكن بينقل وجهه نظر لان هو كلامه شديد شديد جدا جدا, فبينقل وجهه نظر الجماعه اللي قاعدين يهونوا الموضوع يعني. الحقيقه ان احد الاخطاء الشائعه لدى الكتبه طريف الى حد ما, بقول هو وهم بيكتبوا في غلط كان بيحصل طريف جدا جدا. هو ايه احيانا كما تعلمون في العهد الجديد يوجد قول ما بحيث ينتهي سطرين متواليين بنفس الكلمات, يعني سطرين ورا بعض منتهي بنفس الكلمات. طب ده جت منين؟ مثلا يسوع في لوقا والإصحاح الثاني عشر يقول من يعترف به قدام الناس فسيعترف به أمام ملائكة السماء. ومن ينكرني قدام الناس فسينكر أمام ملائكة السماء. So you've got two lines that end with the words before the. فدلوقتي بقول السطرين ورا بعض اخرهم امام ملائكه السماء. انت خبرك ازاي؟ فبيقول ايه؟ Angels of heaven. And what scribes sometimes would do is they'd copy down the words before. هو احيانا بيقول يعملوا ايه؟ شايفين اخر كلمه ملائكه السماء فيخلوهم يتلبخهم وهم بيكتبوا فينسخوا الكلمات قبل ملائكه السماء في السطر الاول. For the angels of heaven on the first occurrence, and then you know they copy down. Then their eye would go back to the page, and their eye would. ولما ترجع العين تقع على السطر الثاني فيظن الكاتب أن هذا ما كتبه للتو فما يكتبهاش. The light on the second occurrence of the same words, thinking that that's what they had just copied, they'd go then to the next line. فينتقل للسطر التالي ويبدأ بالنسخ منه وبالنتيجة يقفز عن السطر المتوسط. يعني اتلخبط هو بيكتب النص برضه. هو هنا ما حلش المشكلة ليه؟ لان انا عشان اراجع الخطأ اللي وقع فيه البشري ده اي واحد هيقع فيه صحيح لازم هيظهر فيه اخطاء, بس عشان اصلح الاخطاء لازم النص الاصلي يكون موجود عشان اقيس عليه او اطبع عليه, وده مفقود. And start copying there, and as a result, they would leave out the intervening line. See how that works? عرفت ازاي ده حصل؟ هذا النوع من الظواهر التي تقفز فيه العين من سطر لآخر يدعى برابل بسيس, علم أو دراسة معينة بيحصل له حاجة زي ما تقول يعني كده استجماتيزم أو حاجة زي كده, فيشوف السطرين قصاد بعض, أو زي ما واحد كده حط صبعه قدامه فيشوف الصبع اتنين. أخبرك إزاي؟ يعني ليه عينه تعبت ومش قادر يميز فيشوف اللي قدام منه كأنه داخ, أو خصوصا الخمرة والحاجات دي تشرب له كاس ولا حاجة فتلاقي الدنيا لفت بدماغه وما عادش شايف, بقى شايف الواحد اتنين وتلاتة وأربعة, فبيشوف السطر اتنين وتلاتة وأربعة. Skips from one line to another. It's called parablepsis. Parablepsis. And when you have words that end the line the same way, that's known as homoeuteleuton. So this. على فكرة هو بيستهزأ يعني أو بيقول الكلام ده لأن بيضحك الناس يعني. هو زي ما تقول على دماغه مصيبة ومش عارف يحلها, وهو مسيحي ومش قادر يواجه الناس دي. والناس دي ممكن بعد اللقاء يطلعوا يقرقشوه, انت كده ضيعت ديننا. هو الراجل بيقول له ما انا قلت يغري الحق يعني, ما هو ده الحقيقه اللي موجوده عندنا, ليه مش عايزين نعترف بها؟ انا مش هطول اكتر من كده فيما يتعلق ب اللي قاله, لان هو اتكلم عن اشياء كثيره جدا تحتاج بقى انك انتوا تسمعوا النص كله او نص المحاضره كلها، واحنا بنزيعه عندنا في قناه البصيره. بس انا حبيت اقول الكلام ده ليه؟ علشان لما نرجع بقى دلوقتي للنصوص ونقرا مع بعض ونشوف، تلاقي الدنيا اتغيرت خالص. خلينا نبدا مع بعض كده بانجيل لوقا، هو ده اللي يكون ايه الاصل عندنا. انا بقول لوقا ليه؟ هنبدا بلوقا 22 من الفتره اللي او المكان اللي احنا هنبدا بيه في لوقا 22 من عند بدايه عيد الفصح، اقتراب عيد الايه الفطير، من عند عيد الفطير. ونقارن ايه اللي كتبوه الاربعه من عند عيد الفطير، وركزوا معايا قوي قوي قوي قوي علشان انتوا نفسكوا بقى اللي تشوفوا عيد الفطير ده اتلعب فيه ازاي. لوقا 22 بيقول لك ايه؟ خليني اخلي النصارى هم اللي يقراوا كتابهم، انا مش عايز اقرا اني على اساس ايه. ناخد لوقا الانجيل بحسب البشير لوقا والفصل الثاني والعشرون. واقترب عيد الفطير المعروف بالفصح، وما زال رؤساء الكهنة والكتبة يسعون كي يقتلوا يسوع لأنهم كانوا خائفين من الشعب. لاحظ. ودخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوط. بقول اقترب عيد الفطر المعروف بالفصح. عيد الفطر ده عيد اللي ربنا نجى فيه موسى عليه السلام من بني إسرائيل لما عبروا البحر الأحمر من عند خليج السويس كده. وما زال رؤساء الكهنة والكتبة يسعون كي يقتلوا يسوع لأنهم كانوا خائفين من الشعب. خايفين من الشعب ليه؟ ده اللي موجود في لوقا. تعالوا نشوف الإنجيل الثاني، نقرأ كله. هنا متى 26 بيوافق لوقا 22. لاحظوا الكلام ده كله خدوا منه اللي هم عايزينه في الفيلم اللي صوروه عن حياة عيسى. لكن لما نيجي نقارن عشان نعمل مقارنة كده عملية قدام الناس كلها ونشوف الوضع ازاي، فمتى بيقول ولما انهى يسوع هذه الاقوال كلها قال لتلاميذه انتم تعرفون انه بعد يومين يأتي الفصح فسوف يسلم ابن الانسان ليصلب. الكلام ده مش موجود فين؟ في لوقا في نفس الانجيل. وما زال رؤساء الكهنة والكتبة يسعون كي يقتلوا يسوع لانهم كانوا خائفين من الشعب. ده نسمع اللي بعده. وبقول لك بعدين دخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي وهو في عداد الاثنى عشر، يعني مع خاصة عيسى ومن أصحابه، وهو الشيطان دخل في يهوذا الملقب بالإسخريوطي. ويهوذا الإسخريوطي هو اللي راح تكلم مع رؤساء الكهنة من بني إسرائيل وقوات حرس الهيكل إزاي يسلم إليهم عيسى، كيف يسلموا إليهم. ففرحوا واتفقوا أن يعطوه بعض المال، فرضي وأخذ يتحين فرصة ليسلمه إليهم بعيدا عن الجمع. قال أنا هدور لكم على حيلة كده بحيث إيه أسلمكم يسوع. خلي بالكم مش هو ده اللي صوروه في الفيلم، مش دي، لا، كلام الأحداث اللي هم عملوها ده من وجهة نظر المخرج اللي هو بيجمع برضو من النسخ صورة ممكن تمشي على الناس وخلاص. لكن لما ترجع للنص زي ما احنا بنقرأه كده. فذكر قصة يهوذا الإسخريوطي وان الشيطان دخل فيه وان اتكلم مع رؤساء الكهنة عشان ياخد مقابل قصاد ان هو يخون عيسى ويسلمه. تعال بقى هنا كده، هنا طبعا لما تقول ان اللي انتوا بتقولوه ده هو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، بيقول في ايه متى ولما أنهى يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: أنتم تعرفون أنه بعد يومين يأتي الفصح فسوف يسلم ابن الإنسان. وعندئذ اجتمع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار رئيس الكهنة المدعو قيافة، وتآمروا ليقبضوا على يسوع بمكر، ومكروا ومكر الله ويقتلوا. ولكنهم قالوا: لا نفعل ذلك في العيد لئلا يحدث اضطراب بين الشعب. وقاموا ذاكرين قصة هنا في إنجيل متى ما اتذكرتش في إنجيل لوقا. لحظة اخوان، طيب الأحداث ممكن لك لوقا اختصرها، لوقا اختصرها، إنما متى وسع فيها. لا، الحدث اللي اتقال ما يدلش على كده، يدل على إن في تناقض غريب جدا جدا. وإذ كان يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دخلنا دلوقتي في بيت عنيا. بيت عنيا ده يبعد كم كيلو عن أورشليم؟ عند سمعان الأبرص، واحد أبرص اسمه سمعان، جلده تعبان. جاءت إليه امرأة تحمل قارورة عطر غالي الثمن وسكبته على رأسه ومتكئ. يعني عطر يجيب له 300 دينار ولا حاجة، قامت حطها على رأس مين؟ يسوع، عشان تعطره. وسكبته على رأسه ومتكئ. فاستاء التلاميذ لما رأوا ذلك وقالوا: لماذا هذا التبذير؟ فقد كان يمكن أن يبعد العطر بمال كثير ويوهب الثمن للفقراء. شوفوا يا أخوان، طيب خلينا نسمع وانتوا هتلاحظوا الاختلافات الشديدة جدا جدا بين القصة، علشان نصغ منها. احنا بقى نقولك ايه اللي حصل من خلال المتابعة المباشرة بين هذه الاشياء، ونشوف اشارات القرآن فيما اخبر رب العزة والجلال اللي تدلنا على صدق ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ان هي دي الحقيقة. اهو والفصل الثاني والعشرون. واقترب عيد الفطير المعروف بالفصح، وما زال رؤساء الكهنة والكتبة يسعون كي يقتلوا يسوع، لأنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي وهو في عداد 12، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه بعض المال، فرضي وأخذ يتحين فرصة ليسلمه إليهم بعيدا عن الجمع. وجاء يوم الفطير الذي كان يجب أن يذبح فيه حامل الفصح، فأرسل بطرس ويوحنا قائلا: ذهبا وجهزا لنا الفصح لنأكل. ده فين؟ في إنجيل لوقا. تعال شوف في نفس الكتاب اللي هم مسكنوا في ايديهم الكتاب المقدس من طبعة واحدة اللي هي طبعة الحياة، بيقولوا ايه؟ الإنجيل بحسب البشير متى والفصل السادس والعشرون. ولما أنهى يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: أنتم تعرفون أنه بعد يومين يأتي الفصح فسوف يسلم ابن الإنسان ليصلب. دي زادت، يسلم ابن الإنسان ليصلب. لاحظوا اللي كتب هذا الكلام تلميذ بولس لوقا. خلي بالكوا بولس دي نقطة فارقة في تاريخ النصرانية. هتتعرف الكلام ده كله من قصة أعمال الرسل لما نتكلم في الجزء اللي جاي إن شاء الله عز وجل. بس لاحظوا معي إن هو نص على كلمة فسوف يسلم ابن الإنسان لا يصلب. مين ابن الإنسان هنا؟ الكلام ده أضافه متى. متى ده حواري؟ لا، قول واحد مش الحواري. متى مين؟ أنا أقول لك بقى، متى دي واحد من ضمن الجماعة اللي كانوا بيخططوا لتكريس فكرة صلب المسيح، ان اللي هيصلب هو عيسى، في حين ان في صلب حصل بس مش لعيسى عليه السلام، الواحد شبهه. ليه؟ لان كلهم بيتفقوا على العلامات البارزة اللي اشار اليها القرآن، ان المصلوب مش عيسى. في لخبطة ان هل ده عيسى ولا ما هوش عيسى. عندئذ اجتمع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار رئيس الكهنة. تفضلوا بقى، جابوا هنا حاجة. وعندئذ الكهنة في دار رئيس الكهنة المدعو قيافة، وتآمروا ليقبضوا على يسوع بمكر ويقتلوا. قال: لا نفعل ذلك في العيد لئلا يحدث اضطراب بين الشعب. وإذ كان يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، امرأة تحمل قارورة عطر غالي الثمن وسكبته على رأسه، فاستاء التلاميذ لما رأوا ذلك التبذير، فقد كان يمكن أن يباع الثمن للفقراء.